الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 22 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 40، وهي قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبوا. أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، هذا جواب الطلب. فاذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم. مثل هذه الآيات في مضمونها ومحورها تعطيك ثمن الجنة. إن وفيت بعهدي، يعني إذا ضحيت ببعض حريتك، سمح لك أن تأكل وأن تشرب وأن تتزوج وأن تفعل كل شيء وفق منهج، وفق قنوات نظيفة. طبعا الكافر متفلت يفعل ما يشاء، المؤمن منضبط. الكافر يأكل ما يشاء، يشرب ما يشاء، يلتقي مع من يشاء، يجلس مع من يشاء، المؤمن في عنده حدود. إذا لما الإنسان يستقيم، بماذا ضحى؟ ضحى ببعض حريته، ضحى ببعض حريته لزمن محدود، لينعم بجنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين. عملية تجارة معناها، رأس مالك صغير جدا، الربح كبير جدا. الرأس مال في بضعة سنوات تنضبط، وإذا الأبد تسعد. أوفوا بعهدي في طاعتي، أوفي بعهدكم بالجنة. إن تنصروا الله ينصركم في الدنيا وفي الآخرة. اذكروني أذكركم، يعني كأن الله عز وجل يريد أن نربح عليه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجارة لك رأس مال ولك ثمن مبيع، والفرق كبير جدا. رأس مالك تؤمنون بالله ورسوله، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم من ذنوبكم، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن، وذلك هو الفوز العظيم. يعني الإنسان لو حكم عقله يجد الثمن قليل جدا، والمبيع كبير جدا. فالله عز وجل يقول: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، يعني أما ترضى أن تعيش في دنيا منضبطا بعض الشيء؟ الحرام حرام والحلال حلال، ما في شهوة الله أودعها بالإنسان منعك منها إلا جعل له قناة نظيفة، بس ما في تفلت بالإسلام. الكافر يفعل كل شيء، دابة فلتان الكافر، أما المؤمن إنسان منضبط. الإيمان قيد، هي حرام هي بالجوز هي ما بالجوز. قال لك: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ادفع ثمن الجنة وادخل إلى الجنة متنعما إلى أبد الآبدين. طبعا لو ذكرنا الآيات المشابهة: اذكروني أذكركم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن تنصروا الله ينصركم، العطاء ما بيتناسب مع الثمن إطلاقا. بون كبير الإنسان، العادة الإنسان يربح بالمية، 10 20 30 40، إذا بالمية 100 بدك، هي تجارة بالمية 100، إذا بالمية مليار، إذا بالمية 1000 مليار، إذا بالمية مليار مليار مليار لينقطع النفس، هكذا الربح مع الله عز وجل. أيها الإخوة، أنا أرى أن أذكى الأذكياء وأعقل العقلاء هو الذي يتاجر مع الله. من هو أغبى الأغبياء بالمقابل؟ الذي يشتري بآيات الله ثمناً قليلاً. بالعكس، باع الآخرة من أجل يعني مال، مهما كان هذا المال ينتهي عند الموت. كسب مال حرام ضيع آخرته، من أجل امرأة ضيع آخرته، من أجل يعني مكانة مؤقتة لا تدوم ضيع آخرته. أحمق الحمقى وأغبى الأغبياء وأخسر الخاسرين هؤلاء الذين يبيعون الأبد بدنيا محدودة، بدنيا قليلة. الله عز وجل يقول قل متاع الدنيا قليل. دقق في كلام الله، قل متاع الدنيا قليل، يعني مهما كنت الإنسان في الدنيا. أيها الإخوة، دققوا في هذه الفكرة، بتنعم في الدنيا بحسب قدراته. يعني لو معك ألف مليون بدك تأكل، شو فيك تأكل يعني؟ وقيت لحمة وقيتين أكثر مشكلة. مهما كنت غني الاستمتاع بالحياة محدود بقدر طاقاتك. أما الله عز وجل هيأ لك جنة يسعدك فيها لا بقدر طاقاتك، بقدر قدرة الله عز وجل. كثير فكرة دقيقة. أنت بالدنيا لقيت تفاحات وظراف، أكلت تفاحة كبيرة، كمل والله ما عتقدر. طيبين طيب بس ما بقى فيني، خلاص طعمتهم طيبة، خلاص اكتفيت، والله اكتفيت ما بقى قدر. يعني عندك سقف بكل شيء، بكل شيء أنت وسعة، الزواج، الأكل، الشرب، السفر، الثياب، بدلة واحدة تلبس، تخت واحد، بتأكل وجبة واحدة، في سقف، في حدود، تستمتع في الدنيا بقدر طاقاتك المحدودة. لكن شو قولك بالآخرة؟ ولله المثل الأعلى، من باب التمثيل، تأكل لك مليار تفاحة، تأخذ طعمة، تستمتع بطعمها على طول دون أن تدخل إلى جوفك، يعني كل الشهوات في حد ما فيك تكمل إلا بالآخرة. تستمتع في الجنة لا بقدر قدراتك المحدودة في الدنيا، بل بقدر قدرات الله في الآخرة. فالله عز وجل خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض. والله أيها الإخوة، لا يزهد في الجنة إلا أحمق، ولا يسعى إليها إلا عاقل. والإنسان طموح، من هو الزاهد؟ الزاهد هو الذي زهد في الآخرة. المؤمن في الدنيا طموح جدا، لأنه يسعى إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذه الآيات، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، اذكروني أذكركم. إذا الله ذكرك، يعني في إنسان بالأرض نال عزاً كرسول الله؟ ما في، على الإطلاق ما في. اذهب إلى المدينة، قف أمام قبره في أيام الحج، ملايين مملينة من شتى بقاع الأرض يقفون أمامه ويبكون، ومضى على وفاته 1500 عام تقريبا. ماذا ترك؟ الله قال ورفعنا لك ذكرك. إذا الله رفع ذكرك، ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي، ولا ذكرني في ملأ من خلقه من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منهم. يعني بصراحة أخواننا الكرام، المؤمن لا يليق به إلا أن يتعامل مع الله، ولا يليق بك أن تبيع نفسك لغير الله، ولا يليق بك أن تجير لغير الله، ولا يليق بك أن تكون محسوبا على غير الله. في عالم توفي رحمه الله، عمل عملية جراحية بلندن، وسألوه بالإذاعة البريطانية أنه ما هذه المكانة الكبيرة التي حباك الله بها؟ قال والله يعني ما أجاب إجابة دقيقة. فلما ألحوا عليه قال لأنني محسوب على الله. المؤمن محسوب على الله، أما غير المؤمن محسوب على بشر. يعني كل إنسان يكون لغير الله فقد احتقر نفسه، ما عرف قدره، أنت لا الله. فالمؤمن ما بينافق ولا بيزور ولا بيتكلم كلام ما له قنعان فيه، المؤمن رجل حق وصدق. إذن وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، اذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم. عم ينتظر منك المبادرة، تقرب، تتحرك، تعمل شيء حتى يعطيك كل شيء. يعني دائما الثمن بيتناسب مع المبيع، إلا مع الله ما بيتناسب. سنوات معدودة، يعني تأكل وتشرب وتتزوج وتعمل وتنام وتستريح، لكن عم تصلي 5 صلوات، عم تغض بصرك، عم تنفق جزء من مالك بمئة اثنين ونص زكاة، عم تعمل أعمال ضمن حركتك محدودة جدا. هذه الأعمال المحدودة هي ثمن الجنة، ثمن جنة عرضها السماوات والأرض. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. سلطان العارفين إبراهيم ابن الأدهم كان سلطانا، ملك كان، وترك الملك زهدا به وصار عارف بالله. قال كلمة هو وحده مصدق لأنه كان ملك، قال لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. لأنه كان ملك وصار عارف بالله وحده مصدق، إذا قال غيره صرت ملك حتى تحكي الكلام. هو كان ملك، قال لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. فيا أيها الإخوة الكرام، الدنيا لا قيمة لها، تغر وتضر وتمر، تغر وتضر وتمر. الدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. ولو أن الدنيا تعذر عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. الآن الكفار أقوياء متغطرسون، يعني عندهم عجب وعندهم كبر وعندهم شعور بالتفوق، وأنه العالم كله تحت سيطرتهم، وأي مكان بحطموه بضربوه. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. أخواننا الكرام، لا يمكن لإنسان يخاف الله أن يخيفه الله من عبد. إذا كنت تخاف الله خلاص أمنك، أما إذا لم تخف الله أخافك من أضعف خلقه. وإياي فارهبون. والإنسان بالدنيا حر، يعني في معه حرية اختيار. شو معنى مخير؟ يعني لك أن تفعل كل شيء، لك أن ترتكب المعاصي كلها إلى أمد بالمنظور دون أن يصيبك شيء، هذا الاختيار. فيك ما تصلي، فيك ما تصوم، فيك تفعل كل الموبقات وما في شيء. القلب منتظم والضغط منتظم، كل الأجهزة تامة، وأنت في كل المعاصي والآثام، هذا الاختيار. اعملوا ما شئتم، كل شيء بحسابه. أما هذا الذي يخشى الله بالغيب، طبعا كل إنسان يخاف بعينه، والإنسان إذا خاف بعينه هبط لمستوى الحيوان. أما الإنسان الراقي يخاف بعقله، الذي يخاف بعقله هو المؤمن. الدنيا ما فيها شيء، الكافر مثل المؤمن، مثل الفاسق مثل الفاجر، كلهم ببيوت ساكنين عم يأكلوا ويشربوا، بس المؤمن خايف من يوم القيامة مستقيم، الكافر عايش لحظته، وهذا الأحمق بعيش لحظته فقط لا يفكر في المستقبل. قال له أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. ولا تكونوا أول كافر به. أحد اليهود صار صحابي جليل اسمه عبد الله بن سلام يقول: والله حينما رأيت رسول الله عرفته كما أعرف ابني. بالمناسبة يعني أوضح معرفة وأقوى معرفة وأسرع معرفة، أوضح وأقوى وأسرع ابنك. يعني في أب بالأرض شوف ابنه شو اسمك أنت؟ مستحيل كاتب اسمه بالدفتر شو اسمك أنت؟ هي مو واردة إطلاقا. ابنه الله قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأن أوصاف النبي جاءت في التوراة والإنجيل الدقيقة. يقول: والله إني لأعرفه أنه رسول الله كما أعرف ابني. ابن سلام وآمن برسول الله، قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقوا. يعني الحقيقة الآية مخيفة. إنسان مرة اقتنيت كتاب فيه في أربع أدعية، أما قرأت هذه الأدعية والله اقشعر جلدي. أول دعاء: اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني. يعني إنسان يتاجر بالدين، يجعل الدين تجارة، هو ليس ملتزما ولا مطبقا ولا منضبطا ولا يعني طائعا، ويدعو الناس إلى الطاعة والالتزام والتطبيق، هذا أشقى إنسان. هذا اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. حتى أوضحكم الأمر تماما، يعني ممكن واحد يشتري سبيكة ذهب كيلو يساويها كريك بالبيت؟ يعني معقول هالمادة الثمينة الغالية تجعلها أداة رخيصة بالبيت؟ ممكن تشتري كمبيوتر غالي جدا تعمله طاولة أنت اشتريت به ثمنا قليلا؟ ممكن تستخدم مثلا لإشعال المدفأة ورقة من فئة الألف ليرة مثلا؟ معقول؟ فكل شيء ثمين يجب أن تعرف قيمته. فهذا الدين منهج الإنسان، هذا الدين منهج الإنسان لمعرفة للوصول للجنة. ممكن تاجر فيه؟ قال الإمام الشافعي: والله لأن أتجر بالرقص أهون من أن لأن أرتزق بالرقص أهون من أن أرتزق بالدين. الدين خليه بالعلياء، خليه صافي، خليه بعيد عن وحل الأرض. إن أردت الدنيا فللدنيا أسبابها، الدين لا تجعله في الوحل، ابقه في السماء. دقيقة الآية: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ممكن إنسان يتاجر بالدين، ممكن يستخدم القرآن لمصالح، ممكن يستخدم العلوم الدينية لمصالح، هذا أشقى الناس. بالمناسبة إذا الإنسان لعب بدين الله الله بيفرمه فرمه، يعني هذا الدين دين الله عز وجل لا تقرب عليه. فإذا الإنسان أراد أن يتاجر به أو أن يضل الناس الله كبير وعقابه أليم وشديد. في واحد بالباكستان ادعى النبوة وقال خاتم الأنبياء ليس معناها أنه آخر الأنبياء، يعني كلامه يصدق من يأتي بعده، وادعى أنه نبي. وكان في موجة كوليرا بالهند بالباكستان كبيرة جدا، وزعم أنه هو لأنه نبي لا يصاب بالكوليرا، فالذي حدث أنه أصيب بالكوليرا ومات بالمرحاض. يعني الله عز وجل فضحه. يعني ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. الإنسان بمجرد أن يتاجر بالدين الله بيفضحه وبيذله وبيكشفه للناس. فإياك أن تقترب من هذا الدين العظيم، هذا خليه لله، هذا خدمه، ولا تحاول تعيش على أنقاضه، ولا تطعن بأهل الحق. والناس سبحان الله لا يحلو لهم شيء إلا الطعن بأهل الحق، لأنه نوع من عدم التوازن، معه عدم توازن. أنت ممكن إذا ما في توازن تستعيد توازنك بطاعة الله، تستعيد توازنك بالإقبال على الله، أما أنه تستعيد توازنك بتحطيم المؤمنين هذا عمل قذر ولا يليق لا يليق بالإنسان يفعله. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني واحد باع نفسه لله لسنوات محدودة فكان الثمن الجنة، بالعكس هلا واحد باع الجنة واشترى بها الدنيا. وبالمناسبة الله عز وجل يعني لا بد من أن يمتحن الإنسان، يضعه أحيانا أمام خيار صعب، يعني الآخرة أو الدنيا، إما أن ترضي الله وإما أن تأتيك المصالح تماما. فالإنسان قلما ينجو من امتحان صعب، قلما ينجو من ابتلاء، قلما ينجو من خيار صعب، يعني أمام مفترق الطرق. فالمؤمن هو الذي ينجح في الامتحان معاذ الله. ممكن إنسان فرضا، يعني أضرب مثل أوضح مثل، طبيب ناشئ يعني في عنده مشوار طويل، ما معه شيء، لا بيت ولا عيادة ولا شيء، طبيب بقرية، توفى إنسان أو قتل إنسان قتل والجريمة محكمة كانت، وقال له خذ 10 ملايين اكتب وفاة طبيعية بحل كل مشاكله بالملايين، هذا المقتول معه 200 مليون ضحوا ب10، فإذا كان كتب وفاة طبيعية شو سوى؟ اشترى بدينه ثمنا قليلا. في أشخاص لو يعني وضعت له مال قارون لا يخالف قناعاته إطلاقا. هذا المؤمن رجل مبدأ. يعني سمعت قصة من يومين من أخ كريم وحكيت الفجر، أنه أسرة على وشك الموت من الجوع، الأب مقعد والأم تخدمه والأولاد صغار وما في دخل، والجوع شديد جدا. أحد الأولاد راح للفرن ليشتري خبز، لقى واحد جايب يعني كمية لحمة كبيرة كثير، يمكن 5 كيلو صفيحة، قال له منهم صفيحة إمتى أجي؟ قال له تعال الساعة 1:30. هذا الولد خطر بباله أنه يجي 1:15 يأخذ الصفيحات له، قال له أعطينا الصفيحات، ما انتبه عطاياه. فات للبيت قالت له ماما هي ما بيجوز، هذول مو قلنا دول، لبست واخذت ابنها واعتذرت من الفران، قالت له بالخطأ اجوا ورجعته. الله عز وجل يسر انه اللي دافع صاحب الاكلات عرف القصه، اجى على هالبيت ما خلى شيء ناقصه ابدا، كملوا تماما. قضيه قيم، قضيه ان تعرف الله، ان تخشى الله. فهنا المؤمن يظهر في الدنيا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يعني هي طرفة، في دلال بيوت فات صلى العشاء باتجاه الشمال، أو غضن أنه هذا البيت قبلي، فمن أجل أن يبيع البيت باع دينه، من أجل أن يبيع هذا البيت باع دينه كله. وهذا يحدث كل يوم طبعا، لمثل حاد، ممكن إنسان يحلف يمين كذب، ممكن يشهد شهادة زور، ممكن لمصلحة معينة، ممكن يستعصي في بيت يقول لك أنا معي القانون معي، يعني باع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذا معنى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وبالمناسبة أيام الإنسان يفتي فتوى يعني يأخذ ثمنها باهظ، بس فتوى باطلة. لذلك أخطر إنسان هو الذي يفتي بخلاف ما يعلم، الذي يفتي وهو لا يعلم محاسب، أما الذي يفتي بخلاف ما يعلم هذا اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. يعني تتفاجأ أنه كل معصية في إلى فتوى الآن بالعالم الإسلامي، أي معصية إلى فتوى كاملة، ما في مشكلة، ما بقى شيء للدين. إذا الربا مسموح فتوى رسمية، إذا هذا مسموح هذا مسموح، ما الذي هو محرم به؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يعني عملية تزوير، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فبيجي المنافق بيجيب شيء من الحق وشيء من الباطل بيجمعهم مع بعضهم. يعني كيف يا أخي الله عز وجل قال لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، معناها إذا واحد أكل أضعاف قليلة ما له مؤاخذ. دخلنا الباب، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنا تيقنت الحمد لله فانتهت العبادة. فبيجيب آيات بيجيب أحاديث، يعني في كتب كثيرة الآن قراءة معاصرة للقرآن الكريم. السلوك الإباحي مغطى بكل آيات القرآن الكريم الإباحي. إذا واحد قرأ الكتاب ما في شيء حرام أبدا ما دام الفتاة يمكن أن يراها أبوها كما خلقها الله بنص الكتاب. هي قراءة معاصرة، يعني العلماء ما انتبهوا للنقطة القدامى. ففي من يستخدم القرآن، من يستخدم السنة، من يستخدم الدين لأهداف معينة. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذا الذي يفتي بخلاف ما يعلم، هذا الذي يسكت عن الحق إرضاء لجهة ما. لذلك الله عز وجل قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لأن الله عز وجل يعني بهالآية هي ذكر صفة واحدة، وهذه الصفة جامعة مانعة. هذا الذي يدعو إلى الله إذا خشي غير الله فتكلم بالباطل إرضاء له، وإذا خشي غير الله فسكت عن الحق إرضاء له. سكت عن الحق ونطق بالباطل، ماذا بقي من دعوته؟ انتهت دعوته. معناها أخطر صفة للداعية ألا يخشى إلا الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. هذا أخطر شيء بالدعوة، أخطر شيء يصيب أهل الدين، الإزدواجية. يعني في نصوص، في طقوس، في عبادات، أما في المعاملة شيء آخر. لما تنفصل المعاملة عن العبادة انتهى الدين. في بالدين عبادة تعاملية وعبادة شعائرية وهما متكاملتان، والعبادة الشعائرية لا قيمة لها إلا بالتعاملية. فإذا ألغينا التعاملية ألغينا الدين كله. هنا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لو سألتني هؤلاء الأنبياء العظام لماذا تألقت دعوتهم ولماذا سارت دعوتهم في الآفاق؟ لأنه طبقوا. قلت البارحة أنه سيدنا رسول الله كلف، كان في عهد مع اليهود أن يأخذ نصف تمرهم في خيبر، فكلف سيدنا أبو الرواح يقدر التمر، فذهب إليهم. هن خطر في بالهم لو أعطوه هدية ثمينة فخفض التقييم ربحوا. فجمعوا له من حلي نسائهم حليا كثيرا وقدموها له، أنه أرأف بنا التمسنا يعني. فقال والله جئتكم من عندي أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض خلق الله إلي، وفي رواية لأنتم كالقردة والخنازير عندي، ومع ذلك ما كنت لأحيف عليكم، ما كنت لأحيف عليكم، وهذا الذي تعطونني إياه هو سحت ونحن لا نأكل السحت. فقال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا، بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا. يعني إذا بقي الدين صلاة وصوم فقط وكل شيء مباح انتهى الدين. أما إذا الدين وجدته في التعامل اليومي، واحد من الصحابة أثناء الهجرة عاهد الكفار ألا يقاتلهم، وصل للنبي وخبره النبي فرح به. بعد حين صار في غزوة نسي طلع، قال له ارجع أنت، ألم تعاهدهم؟ تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لذلك الناس يتعلمون بعيونهم لا بأبصار لا بآذانهم، ولغة العمل أبلغ من لغة القول، والذي يشد الناس إلى الدين مس العليا. أما الكلام لا يؤثر، الكلام لا يحرك ساكنا. الأنبياء جاءوا بالكلمة فقط، بس الكلمة التي يؤكدها الواقع. فلو سألتني إنه ما سر نجاح دعوة الأنبياء وإخفاق دعوة الدعاة أيام، لأنه النبي ما في عنده ازدواجية أبدا، يلي قاله فعله، يلي فعله قاله، هذا الانسجام التام بين أقواله وأفعاله. فالمؤمن ينبغي أن تكون سريرته كعلانيته، وظاهره كباطنه، وما في قلبه على لسانه، وخلوته كجلوته. ما في عنده ازدواجية المؤمن، هذا الانسجام يجعل الدعوة تنتشر في الآفاق. وهذا الدين الآن إن أردنا له النجاح لا بد من أن نطبقه، وأن نعقلنه، وأن نبسطه. يجب أن يبسط، ويجب أن يعقل يتوافق مع العقل، ويجب أن يطبق. طبق وكن عاقلا، عقلنه وطبقه وبسطه، انتشر الدين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.